بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأصول المختلف فيها أربعة، بعد أن ذكر الأصول المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع. وكما تعلمون أن هناك بعض المسائل في الإجماع محل خلاف بين أهل العلم، وكذلك أيضا بعض أنواع الإجماع فيها خلاف بين أهل العلم مثل الإجماع السكوتي. بعد أن ذكر الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب وأن هذه أدلة متفق عليها، كذلك أيضا بعض أنواع الاستصحاب محل خلاف، لكن من أنواع الاستصحاب ما هو محل وفاق بين أهل العلم، ولذلك ذكره في الأدلة المتفق عليها. ذكر أربعة من الأدلة الإجمالية الكلية التي اختلف فيها أهل العلم، لأنه كما هو معلوم أصول كتب أصول الفقه تعتني بالدليل الإجمالي. فمن الأدلة الإجمالية الكتاب، السنة، الإجماع، الاستصحاب. والأدلة المختلف فيها الأربعة: شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة. هذا أهم ما يعني هو من الأدلة المختلف فيها في نظري المصنف، تبعا لصاحب الأصل ابن قدامة، وإلا بقيت أيضا أدلة محله خلاف، والعلماء في الكتب المطولة يتكلمون عن ذلك، والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له كلام كثير حول هذه المسائل. وهذا الدرس الذي بين أيدينا فيما يتعلق بشرع من قبلنا، فمن أراد التوسع وذكر الأقوال فمن أحسن من تكلم على هذه المسألة أيضا وذكر الخلاف فيها، على أنها موجودة في الكتب المطولة، فلكن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا له كلام جيد حول هذه المسألة من حيث ذكر الأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ونحو ذلك. هذه المسألة من الأدلة المختلف فيها، أو هذا الأصل المختلف فيه: شرع من قبلنا. قال أحدها: شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في أحد القولين، اختاره التميمي والحنفية، والثاني لا، وللشافعية كالقولين. أولا، ما المراد بشرع من قبلنا الذي يتكلم عليه علماء الأصول؟ لأن هناك وقد يعني وقع حتى في هذا المصنف المختصر تبعا له بشيء من دمج بعض المسائل في بعض في هذا الباب، وفي كل مسألة من المسائل يتم فيها تحرير موضع النزاع، لا يحصل للإنسان شيء من الخوض بين المسائل ولا كذلك أيضا بين أدلة المسائل، فما يأتي ويتكلم على مسألة في مسألة أخرى، يعني يدخل مسألة في مسألة وليس في هذا الباب. شرع من قبلنا على قسمين، يعني من حيث وروده إلينا وهو المتعلق به هذا، فيرد إلينا شرع من قبلنا عن طريق شريعتنا، إما في القرآن وإما في السنة، فعلمنا أن هذه شريعة لمن قبلنا في هذا الموضع، في هذا الباب، في هذه المسألة، لأن هذا جاء في القرآن أو جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهة الثانية أن يرد إلينا من طريق علمائهم وأحبارهم، أو أن نطلع عليه في كتبهم، إما أن يطلع من يطلع على ذلك في كتبهم في التوراة والإنجيل ونحو ذلك من شرائع الأنبياء السابقين، وإما أن يخبر به أحبارهم ورهبانهم. هذا الطريق الثاني، ولا ثالث لهما، إما أن يعني يرد إلينا عن طريق شريعتنا في الكتاب أو السنة، وإما أن يرد عن طريق علمائهم وأحبارهم، أو أن نقف على ذلك أو يقف عليه بعضنا في كتبهم. محل الخلاف ليس فيما إذا أخبر به أحبارهم ورهبانهم أو وقفنا عليه في كتبهم، لأنه لا يقبل مثل هذا اللهم إلا في باب التحديث عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في أخبارهم في قصصهم فيما يتعلق بمواعظ لا فيما يتعلق باب الأحكام، لكن فحصل منهم كذا وكذا فعوقب بكذا وكذا وقع كذا وكذا ففعل كذا وكذا انجاه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا الباب وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن ما نأتي في مثل هذا نحدث عنهم ولا حرج ونفسر فيه أو به آية قرآنية ونقول إن معناها كذا كما ورد في كتبهم، ومعروف أنهم أهل تحريف وتغيير وتبديل لا سيما في قصص الأنبياء، وهذا الذي يحتاج إليه من يحتاج من المفسرين، يأتي في قصص الأنبياء السابقين ويشرح ويفسر بناء على ما جاء في بعض كتبهم، ومعروف أنهم قد أساءوا إلى الأنبياء غاية الإساءة أحياء وأمواتا، خصوصا اليهود قتلوا الأنبياء وأساءوا إليهم ورموهم بالعظائم، فالموجود في الكتب كتب اليهود والنصارى إساءات عظيمة إلى الأنبياء، لأن هذه الإساءات هي من تحريفهم، هي من تحريفهم لكلام الله وكتب الله وأخبار الأنبياء، فكذلك أيضا ما جاء عنهم وما يذكر عنهم أيضا فيه إساءات إلى أنبياء الله عز وجل، شرائعهم في الحلال والحرام حصل فيها التحريف والتغيير والتبديل، فالمهم أن ما جاءنا عن طريقهم أو وقفنا عليه في كتبهم التي بأيديهم التي نحن على يقين بإخبار الله لنا وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنها حرفت وغيرت وبدلت وزيد فيها ونقص منها، فهذا ليس محل نزاع هنا، ولا نحتج بشريعتهم في هذا، ولا نحتج بشريعتهم فإن هذا ليس من محل النزاع، لأننا لا نأمن هل هذا، لأنه إن جاءت شريعتنا بما يخالفه فالأمر واضح، وإن جاءت شريعتنا بما يوافقه كان في الحجة في الاحتجاج بشريعتنا، وإن لم يكن في شريعتنا من هذا شيء فهذا الموطن لا نحتج بشيء من شريعتهم، ما نقرأ في كتبهم، ولا يأتي إنسان ويقول وقفت على كتاب من كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل وفيه كذا وكذا في هذه المسألة التي اختلفنا فيها ولم نجد فيها دليلا، ولا أيضا يقال سمعنا بعض الأحبار والرهبان يقول كذا وكذا وهذه المسألة عندنا فيها خلاف، فحينئذ نرجع إلى أقوالهم. ومن هذا الباب أيضا مما يجدر ويحسن التنبيه إليه أنه في بعض هذا وداخل بهذا القسم يأتي من يأتي من المسلمين ويتكلم عن الملاحم وأشراط الساعة وكم بقي من عمر الدنيا، مع أنه عندنا الخبر اليقين عن الله وعن رسول الله أن الساعة لا يدري متى تكون ومتى تقع إلا الله عز وجل، فحينئذ تخرص أن يأتي إنسان ويقول بقي من عمر الدنيا كذا وكذا من السنين ثم تقوم الساعة، وقد حصل التحديد باليوم والسنة والشهر، فعند بعض المتخرصين وعند بعض المجترئين على هذا الأمر الذي حسمه الشرع، فيأتي من يأتي وعمدته في ذلك أنه قرأ في التوراة قرأ في الإنجيل كان هناك في كتب أهل الكتاب يعني من هذا القبيل، فهو داخل في هذا الذي فيه النزاع والخلاف هنا، والمسألة الأصولية في شرع من قبلنا الذي ورد ذكره في شريعتنا هل نحتج به أو لا نحتج به، العلماء يقسمونه إلى أقسام ثلاثة، قسم جاءت شريعتنا بموافقته، حينئذ نحتج به، بل الحجة أصلا في شريعتنا، الحجة أصلا في شريعتنا. ما جاءت شريعتنا بما يخالفه ويناقضه ويضاده حينئذ لا عبرة به، لأن شريعتنا ناسخة لما قبلها. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء هي عندهم، وأخبر عن أشياء أيضا وأقر وسكت من أمورهم، فحينئذ لا نحتج بها لأن شريعتنا جاءت على خلافها. فالمساجد جعلت لنا، أو الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا بخلاف من قبلنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن ذلك مما خصه الله عز وجل به. كذلك أيضا الغنائم أحلت لنا ولم تحل لأحد قبلنا، فالعبرة حينئذ بشريعتنا. ما يقال إذا غنمنا غنيمة جمعناها وننتظر تأتي نار تأكلها من السماء. كانت توبة بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وذلك لشدة جرمهم وبغيهم وعنادهم وتعنتهم وإعراضهم وأذيتهم لأنبيائهم ومخالفتهم لهم، فشدد الله عز وجل عليهم في مثل هذا. فمثل هذا ليس شريعة لنا، لأن شريعتنا جاءت بما يخالفه ويضاد. الثالث ما ورد في شريعتنا وكان السكوت عنها، لا موافقة ولا مخالفة، هذا هو الذي محل النزاع. محل النزاع هذا القسم. يعني أما هي على شريعة من قبلنا قسمان، ما جاء في شرعنا وما جاء على لسان أحبارهم ورهبانهم أو وجدنا كتب أهل الكتاب به. القسم هذا الثاني الذي يعني نقف عليه من الأحكام من خلال مطالعة كتبهم، ونحن مأمورون بعدم مطالعة كتبهم ولا النظر فيها، أو ما جاء عن طريق أحبارهم ورهبانهم ونحن منهيون عن سؤالهم وعن استفسائهم والذهاب إليهم لطلب الحق عندهم، أو البيان الأحكام منهم، هذا منهي عنه. أغنانا الله عز وجل بشريعة تامة تكفل بحفظها عن الشريعة التي لعب بها وحرف هؤلاء. القسم الثاني الذي هو يعني المعتمد والمعول عليه هنا والكلام عليه في هذا الفصل هو ما جاءت به شريعتنا. فما جاءت به شريعتنا وأخبرت أن هذا كان شرعا لمن قبلنا، ثم في شريعتنا ما يخالفه، فالأمر واضح أننا نأخذ بشرعنا. ما كان موافقا لما جاءت به شريعتنا كذلك نأخذ بشريعتنا، واتفقت شريعتنا وشريعة من قبلنا في هذا. القسم الثالث الذي عليه الخلاف وهو محل النزاع، ورد في شريعتنا وسكت عنه الشرع، لم يأتي بما يخالفه ولم يأتي بما يوافقه، هل هو شرع لنا لأن شريعتنا ذكرته وسكتت عنه أم لا؟ النزاع في هذا، في هذا القسم. ففي الكتب يحصل يعني شيء من الخوف، وهذه المقدمة وهذا التمهيد لمثل لما سنقرأه، وسيتضح من خلال القراءة أن هناك أشياء يعني دخل بعضها في بعض. طيب، قال الأصول المختلف فيها أربعة. أحدها شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه، شرع لنا يعني هذا قول في أحد القولين، يعني شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه هو شرع لنا. يلاحظ أن الكلام فيه إطلاق، سواء وقفنا عليه سواء أخبروا به سواء جاء في شريعتنا، الأمر فيه إطلاق توسع. قال شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية، الثاني لا ليس بشرع لنا، وللشافعية كالقولين هذا وهذا. قال المثبت أي الذي قال إنه شرع لنا استدل بأدلة، منها إنا أنزلنا التوراة الآية، قال ودلالتها من وجهين، الآية بطولها وفيها فبهداهم اقتده. فنبينا صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقتدي به. طبعا سيأتي بعض الأجوبة، ومن الأجوبة يعني على ذلك أن هذا فيما يتعلق بأصل التوحيد، بأصل التوحيد طيب قال اتبع ملة إبراهيم، وهذا أيضا يعني أجيب عنه بأن المراد بذلك أصل التوحيد. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيده شيء من صحف إبراهيم، ولا كان كلما سئل عن مسألة يقول انظروا ماذا قال إبراهيم عليه السلام في هذا، أو قال إبراهيم عليه السلام كذا وكذا في مثل هذا. الله تعالى يقول أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب قال وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أجيب أيضا أن هذا في أصل التوحيد، فهذه الآيات إنما المراد بها أصل التوحيد وأصل الدين وأصوله العامة من توحيد الله عز وجل وتعظيمه وتنزيهه وتقديسه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وليس في القرآن وليس في القرآن السن بالسن. في قصة الربيع لما كسرت السن فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، قالوا ما في القرآن أن السن بالسن، إنما في القرآن أن هذه من شريعة التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى أن قال الله عز وجل والسن بالسن والجروح قصاص. فقالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجروح قصاص استدل بشريعة من قبله. وأجيب عن هذا كما يأتي بجوابين، الجواب الأول أن هذا على إحدى القراءتين، القراءة الثانية والجروح قصاص، والجروح قصاص، وأن الواو استئنافية يعني بعد أن ذكر الله شريعة من قبلنا قال الله عز وجل والجروح قصاص، فهذا من شريعتنا. وأما على الثانية والجروح قصاص، طيب وأما القول الثاني فلما قال كتاب الله القصاص قال يشير إلى قول الله عز وجل ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويشير إلى قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال وليس في القرآن السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة، وراجع التوراة في رجم الزانيين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع التوراة لما جاء بيهودي ويهودية قد زنيا وأرادوا أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالرجم، لأنهم جاءوا وقالوا يعني إن جاء هذا النبي بشيء هو أخف من الرجم قبلناه، وإن جاء بالرجم قلنا شريعتنا ليس فيها الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أو سألهم عما يحكمون به في كتابهم، وطبعا حصل خلاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل حكم عليهم بالرجم بناء على شريعتنا أم بناء على ما جاء في شريعتهم. فمعلوم أن يعني البعض يقول الإشكال في ذلك أننا لا نعلم هل كان هذا بعد أن شرع الرجم في شريعتنا أم قبله، هل كان بعد ذلك أم كان قبل ذلك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم أم لا، لأنه لو كان قد رجم ما جاءوا يسألون، لأنهم إنما جاءوا يسألون يريدون أن يكون في هذه الشريعة شيء من التخفيف، وقالوا نتبع شريعة النبي وقد تحاكمنا إليه. فالمهم أنه لما جاء سألهم فقالوا ليس في شريعتنا الرجم وإنما التحميم، التحميم شوّد وجه الزاني والزانية ويطاف بهم ويعني يضربون. فقال له عبد الله بن سلام إن الرجم في شريعتهم، فقال لهم هاتوا التوراة، فجاءوا بها فأمرهم أن يقرأوا، فأخذ القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجم ويقرأ ما قبل وما بعد. فقال له عبد الله بن سلام قال النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يرفع يده، رفع يده فإذا بآية الرجم، فإذا بآية الرجم، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك عليهم وقال اللهم إني أول من يحيي شريعتك بعد أن يعني أماتوها أو كتموها أو كلام نحوها. فأمر بهم فرجموا، أمر باليهود واليهودية فرجموا. طيب قال واستدل بأقم الصلاة لذكرك، وأن هذا جاء في ذكر موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل به فأجابوا عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك بعد أن ذكر الحكم. قال: من نام عن صلاة كما في الصحيحين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحكم. ثم قرأ قول الله عز وجل لأنه موافق لما جاء في شريعتنا، قال يعني: ثم قرأ قول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وقيل استدل بالقياس، قاس هذه المسألة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحكم أولا ثم تلا هذه الآية، قال: واستدل بأقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية عند ذكرها. يعني هذه أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا. طيب، قال: وأجيب بأن المراد من الآيات التوحيد والأصول الكلية، الآية الأولى، وهي مشتركة بين الشرائع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، وديننا واحد، وديننا واحد، وأصول الدين واحدة. فكما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك، إلى آخره. وقال الله تعالى: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. والله عز وجل يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. طيب، قال: وأجيب بأن المراد من الآيات التوحيد والأصول الكلية، وهي مشتركة بين الشرائع، وكتاب الله القصاص إشارة إلى عموم. يعني لما قال كتاب الله القصاص، هو ما أراد أن يقول، يعني ما أراد قول الله عز وجل والجروح قصاص التي هي شريعة من قبلنا، قال إشارة إلى عموم فمن اعتدى، أو الجروح قصاص على قراءة الرب. يعني أجيب بأحد جوابين: إما أنه أراد فمن اعتدى عليكم، وهذا من باب القصاص، وكذلك أيضا جزاء سيئة، أو أنه يعني على قراءة الرب. قال: ومراجعة التوراة تحقيقا لكذبه، يعني إنما أراد أن يبين أنهم غيروا وبدلوا وكتموا وحرفوا، وأن ما لم يحرفوه بالفعل كتموه وأخفاه الأحبار والرهبان. وسبحان الله، كيف يكون أحبارهم ورهبانهم يعني مع الكفر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم فساق فجار؟ هؤلاء خيارهم، يكتمون شريعة الله ويأكلون بها ثمنا قليلا، ويغيرون ويحرفون بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، كما يعني أخبر الله عز وجل عنهم في كتاب. فهؤلاء هم خيارهم، وأما يعني شرارهم فمعروف: قتلوا الأنبياء وعبدوا الطاغوت وفعلوا ما فعلوا، وكم عانى منهم موسى عليه السلام ومن تعنتهم، ويعني وهم يعني كلما جاءهم بشيء تعنتوا وعاندوا واعترضوا، وحصل من كثير منهم ما حصل إلا من رحم الله. طيب، قال: وعلى قراءة الرفع مراجعة التوراة تحقيقا لكذبهم، وإنما حكم عندكم إيش؟ بالقرآن. عندنا ما في قال: وإنما حكم بالقرآن. الذي يشكل على هذا أنه هل حكم بالقرآن لأن حكم الرجم كان قد يعني نزل ولم يعلم به اليهود وجاءوا سائلين لأنهم ما علموا ذلك، أم قبل نزول ذلك؟ الله أعلم، يحتاج إلى شيء من المراجعة والنظر. قال: وأقم الصلاة لذكري، يعني والجواب عن الاستدلال بهذه الآية قياس أو تأكيد لدليله به، يعني إما أنه قاص أو أنه أكد دليله به لما قال: يعني من نام عن صلاة أو نسيها إلى آخره، ثم أكد ذلك بالآية. قال أو علم عمومه لا حكم بشرع موسى. عمومه له إذن الله مكرر. قال أو علم عمومه له، أي أن ذلك النص عام لنا ولهم، لا حكم بشرع موسى، يعني لا أن هذا خاص بهم، وإنما هذا الحكم عام لنا ولهم. قال النافع أي الآن هذا الحجج، حجج من قال إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ويعني علم أن يعني في ما يتعلق بالنظر في التوراة أن هذا ليس محل النزاع، لأن الذي محل النزاع ما ورد بشريعتنا، أن هذا ليس من يعني محل النزاع، وهذا من جملة ما ذكر قبله. قال النافي لو كان شرعا لنا لما صح لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال لو كانت شريعتهم شريعة لنا فلما صح مثل هذا، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا لا يمنع أن يكون هناك أشياء مشتركة وأحكام يعني تتفق عليها شريعتنا وشريعتهم، وكل شريعة لها ما يخصها، لكن هناك ما هو مشترك. قال وبعثت إلى الأحمر والأسود إذ يفيدان اختصاص كل بشريعته. يعني يقول هذا يعني بعثت إلى الأحمر والأسود، فمعناه أنه لما بعث إلى الأحمر والأسود يعني بعث إلى الكل، بعث إلى الكل، ولما بعث إلى الكل معناه أن هناك شريعة جديدة، فهم مأمورون بترك شريعتهم والدخول في شريعتنا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورا باستقبال بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة. والجواب عن هذا أنه لا يمنع أن يكون هناك أشياء مشتركة. طيب قال إن فيدان اختصاص كل بشريعته، قال ولا لازمه وأمته تعلم كتبهم. يعني لو كان شريعتهم شريعة لنا لا لزم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتعلموا كتبهم من أجل أن يستخرجوا منها الأحكام ويستدلوا بها. قال فلما لم يكن كذلك علم أن شرعهم ليس شرعا لنا. قال ولا لزمه وأمته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع إليها عند تعذر النصوص في شرعه. طبعا هذا كما هو معلوم أنه ليس من محل النزاع، النزاع إنما هو فيما ورد في شريعتنا، هذا أجنبي تماما عن محل النزاع، هذا أجنبي عن محل النزاع. النزاع الأصولي في هذه المسألة فيما ورد في شريعتنا من شريعتهم، هل هو شرع لنا أم لا؟ أما هذا يعني يلزمنا أن نتتبع نقرأ إلى آخره، هذا ليس من محل النزاع أصلا، ولا هو حجة أيضا يعني على القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا، يعني على التفصيل المذكور سابقا، لأننا منهيون عن النظر في كتبهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بأي عمر أو بيد عمر شيء من صحفهم قال أمته يكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولأن ديننا أخبرنا أنهم قد حرفوا وغيروا وبدلوا، فكيف يسوغ لنا أن نرجع إلى كتبهم وأن نطالعها وأن نسألهم وأن نبحث عن الحق عندهم وقد حرفوا وغيروا وبدلوا وكتموا. طيب قال والبحث عنها والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه، ولما توقف عن على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها. يعني لو كانت شريعة من قبلنا شريعة لنا قال للزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث في كتبهم أو يسأل أحبارهم، ولما توقف لما سئل عن الظهار توقف حتى نزل الوحي، سئل عن من رأى مع امرأته رجلا سكت وتوقف حتى نزل الوحي، كذلك أيضا في آية المواريث انتظر حتى نزل الوحي. قال لو كانت شريعة من قبلنا شرعا لنا لكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي ما عنده فيه جواب كان سيسألهم أو يطلب التوراة وينظر ماذا حكم الله عز وجل فيستدل به. قال فلما لم يفعل علم أنها ليست بشريعة لنا. مثل هذا كما سبق أنه هذا بعيد عن محل النزاع، هذا ليس محل النزاع. طيب قال ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة ولكان تبعا لغيره. كل هذا ليس في محل النزاع، محل النزاع فيما ورد في شريعتنا من شريعته، أن هذا من شريعته، لأننا إذا جاء في القرآن أو السنة علمنا أن هذا من شرع يقين، ليس ما حرف وليس ما غير وليس ما بدل، أن هذا من شريعته. طيب قال ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة ولكان تبعا لغيره، يعني لو أننا اعتمدنا شريعة من قبلنا لكان النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لغيره، وهذا فيه يعني نقص في منصبه حيث إنه يتبع غيره ويكون تابعا لغيره، مع أنه سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء، ومع أن الله عز وجل بعثه بهذه الشريعة الكاملة الباقية إلى قيام الساعة أو قرب قيام الساعة. طيب قال ولكان تبعا لغيره، يعني لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لكان النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لغيره، ما كان له شرع مستقل. قال وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله لو كان موسى حيا لاتبعنا. طبعا أيضا يعني كل هذا يعني ليس في محل نزاع، كل هذا ليس في محل نزاع، وإنما الذي في محل نزاع ما جاء في شريعتنا، وكون بعض يعني الشرائع متفقة أو نوافقهم في بعض ما جاء في شريعتهم بأمر من الله عز وجل ليس في هذا نقص منصبه. قال ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب إلى السنة والسنة إلى الاجتهاد، إذ لا يقال الكتاب تناول التوراة لأننا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها، فإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. يعني يقول من الأدلة على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حديث معاذ، طبعا حديث معاذ لا يصح، لكن على فرض صحته والدلالة منه لهذا القول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي، ولم يقل انظر ماذا قال الله عز وجل لمن قبلنا أو أقرأ في كتب أهل الكتاب أو أسائل أحبارهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، مع أنه قد قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فهذا وجه الدلالة. قال وأجيب عن الأولين بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام، يعني الآن الجواب لمن؟ الجواب لمن يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا، يعني أجابوا عن أدلة النافين. قال أجابوا عن الأولين بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعته اعتبارا بالأكثر، يعني أجابوا عن الدليل الأول من القرآن والسنة لكل جعلنا منكم وبعثت إلى الأحمر والأسود، قالوا أن الاشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل شريعة اعتبارا بالأكثر. طبعا يعني الكلام الآن يعني ما يحتاج إلى تكرار فيما كان بعيدا عن محل النزاع، فسواء كان دليل للأولين ولا الآخرين هو بعيد عن محل النزاع. قال وعن الباقي أنا بقية الأدلة المذكورة بأنها حرفت فلم تنقل إلينا موثوقا بها، يعني لماذا لم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء في هذه المواضع، في الظهار، في اللعان، في المواريث، لماذا لم يرجع إليهم، لماذا لم يقرأ في كتبهم، لماذا أنكر على عمر؟ فقال الجواب عن هذا لأنها حرفت. طبعا كل هذا أيضا بعيد عن محل النزاع. قال عن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إلينا موثوقا بها، والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها، وإذا تعبده الله بها لا غض ولا تبعية، يعني لا غض ممن صبه، ولا يلزم من هذا أن يكون تابعا لغيره من الأنبياء السابقين. طيب جاء الوقت وبقيت مسألة تحسين التقبيح، يعني نحتاج أن نعيد فيها ما مر بنا من قبل لعلاقة بهذا، وإن كان ما بقي لدي شيء من الدرس فممكن أن نأخذ يعني في الدرس القادم هذا الباقي مع جزء من الأصل الثاني، وإن تيسر أن أخذه يعني كاملا أخذناه إلى هنا.